فإنه يصلي. والثالث المسجد ذا السبب، حيث المسجد ذا السبب أن نتكلم عن اللي خصوها، هم لا يرون ذات السبب أصلا يصلى إليه، يمنع منها. أحسن. ركعتا الفجر، هذه أول وحدة المفروض تبادر لكم. المذهب متى يبتدي النهي عندهم بالفجر؟ من طلوع الفجر، وليس من صلاة الفجر، من طلوع الفجر. وعندهم كما تقدم من السنة الرواتب ركعتا الفجر، وهي في وقت نهي. فهذه ثلاث صلوات نوافل يصلينا عند الحنابلة في وقت النهي. وأما ما عدا النوافل مما يكون واجبا فإنه يصلى، مطلقا. مثل إيش؟ ها؟ أحسن. كصلاة فائتة أو منذورة. يعني إنسان فاتته الصلاة وقام في وقت نهي، إنسان مثلا لم يستيقظ للفجر في وقته فقام في وقت النهي، يصلي أو ما يصلي؟ يصلي. وكذا لو نذر صلاة، نذر أن يصلي لله صلاة، فله أن يصليها في وقت النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأمون، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وقال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصف المأمومون ويكملون الأول فالأول. ومن صلى ركعة وهو فرد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: خلف الصف. ها؟ خلف الصف. أنت مصطفى المصنف. ها؟ ما في الصف. هذا من المواضع التي وقع فيها خطأ نسخة المصنف، سقط منها كلمة الصف، لكن في نسخة ابنه وتلميذه سليمان البسام فيها كلمة الصف، خلف الصف. نعم. ومن صلى ركعة وهو فرد خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وقال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. عقد المصنف رحمه الله ترجمة خامسة من التراجم المبوبة في كتاب الصلاة، فقال: باب صلاة الجماعة والإمامة. فمقاصد هذا الباب عند الفقهاء شيئان: أحدهما أحكام الجماعة، والآخر أحكام الإمامة. أحدهما